أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر؟ فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حاججت فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ابن عباس ويحك وما شبرمة؟ قال فذكر قرابة له فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. هذا احتج به الشافعي رحمه الله على أن الإنسان يجب عليه أن يحج قبل أن يحج عن غيره، يشترط لجواز الحج عن غيره أن يحج عن نفسه كما هو المشهور عندنا أيضا في مذهب أحمد. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن هذا ليس بشرط وفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. وهذه المسألة قد اختلف فيها اثنان من الصحابة، فابن عباس يعني كما ترون يعني يرى الشرطية، وعلي رضي الله عنه لا يراها، وهي مسألة على كل حال محتملة. لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة الحقيقة أخص من هذه، يعني إذا قلنا نحن بوجوب الحج، من يقول بوجوب الحج على الفور كما هو المشهور مذهب الشافعي، هنا هذه المسألة يعني هي المناسبة له. أما الذي يقول بالوجوب على الفور ثم يقول هنا ليس كذلك يعني لا يشترط، هذا الحقيقة يناقض نفسه. ولذلك أحكام الفقهاء في الأبواب الفقهية ما تجدونها متناقضة، تجد مثلا في مذهب الشافعي أن الحج على الفور، لكن تجد فيه أيضا أنه شرط. هذا يعني الآن لا تجد بعض الناس المشتغلين بالحديث يعني الآن غالبهم ظاهرية، يأخذ مسألة من هنا وينقضها في مسألة ثانية، لكن صنعة الفقهاء لا، تجد أن التفريعات كثيرة حتى في الديات وفي الجنايات وفي الأيمان والنذور والرهن تجدها متناسقة مع التي في الحج وفي الصيام، ما تنتقل. وهنا يأتي التصحيح الذي يسمى في المذاهب التصحيح، التصحيح يعني يقول هذا هو الصحيح في المذهب. إذا قالوا الصحيح في المذهب فهذا معناه في كل المذاهب الأربعة، معناه التنبيه إلى انتظام أن هذا هو المناسب لانتظام القياس في هذا المذهب. وقد يكون رواية عن الشافعي مثلا يعني، لكن يقول هذا هو الصحيح المعتمد، صحيح المعتمد رأيته خلاص يعرف أن هذا هو المناسب لسياق المسائل الفقهية التي يريدها أصحاب المذهب الواحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاووس أنهما قال الحجة الواجبة من رأس المال. قال على كل حال حديث شو اسمه شبرمة هذا يعني قال الإمام أحمد رفعه خطأ، يعني إن رفعه خطأ، وقد جمع من الحفاظ يرون أنه ليس بمرفوع، فبقي الكلام في قول ابن عباس وقول علي رضي الله عنه، الخلاف بينهما في هذه المسألة، فتكون المسألة ليس فيها شيء يعني قوي محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني حديث عطاء هذا قال بعض الناس أنه يقوي، والحقيقة أن مرسل عطاء هذا هو مأخوذ عن ابن عباس، المحفوظ أنه نفس القصة ونفس السياق. والمسألة فيها احتمال على كل حال، حتى إن الشافعي فرع في الأم رحمه الله على أن من كان ما حج وأخذ ليحج ثم نبه على هذه المسألة مثلا انقلبت الحجة له وضمن لذاك أجر يعني قيمة ما أنفق، ظاهر هذا أشار إلى هذا في الأم رحمه الله. شو كيف أحكام الفقهاء منتظمة انضباط رحمة الله عليهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال فأهدى له علي هديا. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شمالي ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي إلا الحج ولا يعرف غيره ولا يعرف العمرة. فلما طفنا فكنا عند المروة قال أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعل عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال فحل من لم يكن معه هدي. قال أخبرنا مسلم يعني عندك فليحلل ها؟ نعم فليحلل ها؟ يعني قلنا دائما أن إذا كان مبنيا لما سمي فاعله أحسن مما لم يسمى فاعله، هذا الأصل في العربية، هذا أحسن. المبني المجهول هو خلاف الأصل، إنما يعدل إليه لنكتة بلاغية. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ولم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير رضي الله عنه هدي فلم يحلل. قال أخبرنا ابن عينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا منا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. على هذا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ذي الحجة ولا في ذي القعدة؟ ها؟ يعني أربع مضينا من ذي الحجة أدى عمرته ولا لا؟ صحيح هذا، لكن هذا عمرة ها قعدية ولا لا؟ في ذي القعدة. ومثل هذا يجيب بعض الناس للحرم قبل أن يعلن عن شهر رمضان، يريدها رمضانية، يروح العصر ويحرم، إذا سمع هذا أدى عمرته. قلنا لها جزاك الله هذه عمرة يعني شعبانية وليست رمضانية. الكلام على الإحرام، الدخول بالنية، نية الدخول بالنسك اللي هو الإحرام، هذا هو الكلام عليه. مثل الصلاة، الصلاة إذا كبرت دخلت في الوقت عند جمع من أهل العلم تدركها بالتكبيرة كما هو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، والجمهور على أنها تدرك بالركوع الركعة، وهي مسألة مشهورة. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. قال إحيى فحدثت به القاسم بن محمد فقال جاءتك والله بالحديث على وجهه. قال أخبرنا مالك عن يحيى عن عمرة والقاسم بمثل حديث سفيان لا يخالف معناه. قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك؟ أنفستي. أنفستي مجهول. أنفستي هي فعلت النفاس ولا فعل؟ إذن هنا الآن في فائدة، اجعلها مبني المجهول كذا. نعم أحسن الله إليكم. فقال ما لك أنفستي؟ نفستي نعم. يعني حضتي. خذ هذا يعني يسمى النفاس، يسمى الحيض نفاسا ولا لا؟ النفاس أحكام وأحكام الحيض، إلا أن هذا طويل وهذا قصير بس. قالت قلت نعم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير أنه سمع طاووسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء. القضاء يعني الوحي، ينتظر الوحي في تعيين النسك. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنسك مجمل كعلي رضي الله عنه، قال أحرمت ما أحرم به. فالفقهاء رحمة الله عليهم محل إجماع بينهم أن من أحرم بنسك مجمل جاز، صح فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحرمت ما أحرم به فلان، ما يعرف هو الأنساك، لكن قال أحرم بإحرام الشيخ بن باز، يعرف أنه حاج، سأله وش، قال له نعم، وهو باقي على إحرامه ما ضر الشيء. نعم. قال فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكن لبت رأسي وسقت هدي فليس لي محل دون محل هدي. ولهذا ذهب يعني الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه على أن من ساق الهدي كما هو أيضا أحد القولين في مذهب الشافعي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل له، إذا ساق الهدي فالقران أفضل له. نعم. قال فقام إليه سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولد اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال ودخل علي رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أحدهما عن طاووس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن. قال هذا على كل حال لا شك أن القرآن أعظم يعني المهور بلا شك، ولكن الشريعة ما تريد أن تضيق على الناس، أن النفوس تتشوف إلى المال، والعروس هذه المرأة أيضا تتشوف إلى شيء من المال، تجهز نفسها وتتزين. نعم. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزي عني؟ فقال ابن عباس هل رضي يجزي يجزي يعني يكفي. أحسن الله إليكم. قال هل يجزي عني؟ ابن القيم له بحث في يجزي ويجزئ جيد في زاد المعاد، يعني جيد مطالعته اللي يحب اللغة العربية وألفاظ هذا جيد يخدمه. ما. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال أخبرنا القداح عن سفيان الثوري عن زيد بن جبير أنه قال إني لعند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن هذه فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا. نعم هذا لأنها تقع عن حجة الإسلام، أما النذر ممكن تكون في سنة ثانية وثالثة ورابعة. نعم. قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج. هذا اللي الآن عبارة يعني عندنا قال هنا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال قال سعيد، لاحظتم؟ لا هذه ما في حاجة، أخبرنا الشافعي ذي هنا قال قال سعيد، قلنا أن الأصم كأن معه مقص، ها يعني رحمه الله يقص الأشياء اللي وأحيانا يقص إسناد وفي وسطه كلام للشافعي، ذكرنا هذا مر علينا ويأتي إن شاء الله بعد بيان، وهذا منه يعني. نعم. قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان، الآن يخاطب شخص يناقشه في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع. هذا مرسل على كل حال، ولكن هو تشبيه طيب، الحج جهاد والعمرة تطوع، هذا وش يسمونه هذا في البلاغة يسمونه تشبيه بليغ، حذف من الأداة وجه الشبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا ابن عينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم. قال أخبرنا ابن عينة عن إسماعيل بن يومية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت. عندي هنا الجعرانة شددها، دائما قلنا أن يعني الأحكام على الأحاديث أحكام الشافعي على الأحاديث أزين من أحكام اللي يجيبها بعض المحققين، هذا أحسن ولا لا؟ في أحد أزين من الشافعي؟ إمام في زمن الأئمة يعني، وهنا مشددا الجعران. الشافعي كان يرى خطأ تشديدها، ذكر هذا في الأم رحمه الله، والحديبية يرى أنها بالتخفيف ومن شددها غلط، فينبغي أنها يعني يرد حتى ضبطه حتى تفسير لغاته لغات هذا الحديث، فسرها في الأم، الأولى أنك ما تجيب من الأثير، مر علينا ابن الأثير والزمخشري وعلماء جزاهم الله خير، لكن الشافعي لو تجيب شيخ 100 من ابن الأثير ما صاروا مثل الشافعي، لو تجيب 200 من الزمخشري ما جاءوا مثل الشافعي ولا لا؟ في الشك أحسن كلامه الشافعي، لو لحن أغلق غلط في اللغة العربية صار لغة من لغات العرب هزي الله يشي. وهنا لكن لاحظوا في الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائث. يعني هذه كلمة تقولها العرب أصبح كبائث، يعني أنه كان في الجعرانة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب من ليلته بعد ما أمسى، ذهب إلى مكة واعتمر ورجع من ليلته، هذا معنى أصبح بها كبائث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد. قال ابن جريج هو محرش. قال الشافعي: وأصاب ابن جريج لأن ولده عندنا بنو محرش. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا احتج به الشافعي رحمه الله على أن القارن إذا يعني طاف وسعى في قدومه كفاه هذا عن يعني طوافه وسعيه في الحج، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد. ها عندنا عندي هنا قال مخرش، وهي يشبه أن يكون يعني بالخاء يعني أيوة، وأيضا ذكرت بالحاء، لكن أي لكن يشبه أن الشافعي كان يميل إلى أنها بالخاء. أي نعم، ولكن بعض المحدثين يضبطها بالحاء المهملة محرش. عندي في قال ابن جريج هو مخرش، سبب التعقب هذا يدل على أن الشافعي عقبه دلالة على أنه يختلف محرش ومخرش، ولا ما في فائدة منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله، وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، وربما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه بمكة، فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. يعني حمم رأسه يعني بدأ شعره يخرج اعتمر ثانية. وهذا على كل حال الشافعي رحمه الله من هنا وما بعده يعني من الأخبار والآثار الشافعي يريد بها أن تتابع العمرة مشروع لا ينهى عنها الإنسان، لأنه قد وقع كلام لبعض السلف في هذا، كان الشافعي يميل إلى هذا، وهذا يعني يقوي ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينه، وقال: تابعوا بين الحج والعمرة. فمثل هذه الأخبار الأولى يعني أنه ما يكون فيها خلاف يعني فيه، لأن هذا عباده خير للإنسان، إلا أهل مكة فالكلام فيهم قوي أنهم ليس عليهم عمرة إنما عليهم طواف بالبيت، حتى كان عطاء يتعجب يقول: هؤلاء يخرجون، هل وقت اللي بيخرجون فيه صلوا في الحرم أكثر لأجرهم، لأنه بيأخذ إلى التنعيم أقرب ميقات بيأخذ لها يعني يمكن ربع يوم يعني 4 ساعات 5 ساعات روحته ورجعته هذه فيها، يقول يتعبد في الحرم زي الله. وهذا مروي عن ابن عباس كراهته، مذكور هذا في تواريخ مكة عند أبي شيبة وعبد الرزاق. لكن في مسألة ما ينبغي الحقيقة إدخالها أصلا في مسألة الخلاف هذه، وهي أن من اعتمر له ثم اعتمر لأبيه هذه لا ينبغي أصلا أن تورد في الخلاف، لأن النية اختلفت والعائد على المكلف صار مكلفين مو مكلف واحد، هذه مسألة كأنهما شخصان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة، أو مرة ومرة كلها صحيحة. نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين. قال صدقة: فقلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين. قال: فاستحيت. أو أم المؤمنين يعني على التحذير، ها أم المؤمنين كتاب الله عليكم يعني الزموا كتاب الله عليكم. نعم، هذا وهذا ممكن. نعم. قال أخبرنا أنس عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد الزبير عمرتين في كل عام. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال قال لي نافع ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى من الجحفة وأهل المغرب. الجحفة يعني مهل أهل الشام. نعم. ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل عندي هنا وأهل المغرب ولا لا؟ نعم قلت. عندك؟ إيه نعم. إيه يعني كأنه يريد أن أيضا لأهل المغرب أيضا الجحفة. نعم. قال ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج أنه قال فراجعت عطاء فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ. قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق. قال ولم يكن عراق يومئذ ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. على كل حال يعني في ابن جريج وعطاء رحمهم الله هذا اجتهاد يعني ربما خفي على بعض التابعين أشياء يعني تكون مشهورة يعني حتى أحيانا تكون أشياء متواترة وتخفى. ألم يخفى على بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه بعض القراءات من قصة هشام بن حكيم؟ فقد يعني يحصل شيء من هذا لكن النصوص الثابتة في الصحيحين وغيرها حاكمة على الناس في التوقيت المواقيت هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق فوقت الناس ذات عرق. قال الشافعي ولا أحسبه إلا كما قال طاووس والله أعلم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن الململم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مواقيت لأهلها ولكل آت عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. قال أخبرنا ثقة عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت وذكر مثل معنى حديث سفيان في المواقيت. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ألملم ولأهل نجد قرنا ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا. قال هذه المواقيت. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يرد من جاوز المواقيت غير محرم. محرم. على كل حال من جاوز المواقيت يعني كما فعل ابن عباس يردهم جاوزوا المواقيت ما يلزم بدم باتفاق أهل العلم إذا رجع. الآن هو جاوز الميقات، يوم وصل للشرائع قالوا له ارجع ارجع الميقات وراك، رجع فأحرم، ما يا ما عليه الدم باتفاق أهل العلم. نعم. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب قرظي أو غيره قال أنه قال حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا بر نسكك بر، يعني هذا الأمر ها يكون مثل ثاني مضارعه، بر يا بر أليس كذلك؟ فالأمر يكون على وفق مضارع ثاني مضارعه، بر يا بر. أحسن الله بر بر نسكك آدم، يعني يا آدم. أحسن الله إليكم. قال فلقيته الملائكة فقالوا، أو يكون هذا برا يكون يعني بس ما يصلح يكون ماضي، يعني يشبه أن يكون لأن فيه نداء، إذا كان فيه نداء دل على أنه أمر. فقالوا برا نسكك آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام، يعني حجوا إلى مكان البيت، ولا البيت أول من وضعه إبراهيم عليه السلام، أول من بناه إبراهيم. نعم. قال أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال جئنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فأمرها بالغسل والإحرام. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنه مختلفا من أبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال من هذا فقلت أنا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يديه على الثوب فطأطأ حتى بدأ إلي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الصبب قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه على ابن أمية أنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى اصبب على رأسي قال فقلت أمير المؤمنين أعلم فقال عمر بن الخطاب ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على جواز أن يغسل المحرم رأسه ويغسل نفسه كاملا ما في بأس، يعني كان في زمن الصحابة من كره هذا كما في قصة عمر هذه الآن كره، ذكره الشافعي احتجاجا على من كرهه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن عينة عن عبد الكريم الجزري عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى وباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. قال أخبرنا ابن عينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرم عليني لبس الخفين وإذا لم يجد إزارا لبس السراويل. ولا فدية عليه إذا لا إذا خالف هذا لا فدية عليه محل حاجة. نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما يلبس المحرم من الثياب فقال له لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين. البرنس هو الثوب الذي يكون رأسه ملتزق منه مثل ثياب إخواننا المغاربة، هذا البرنس جمعه برانس. نعم. قال لا يلبس القميص ولا الإمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا السراويل مفرد. نعم. ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا كان في المدينة لكن لما جاء العرفة ما قال يقطع. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم. السراويلات الآن جمع الأول مفرد الآن هذا جمع. نعم. قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو عن أبي جعفر أنه قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ثوبين مضرجين مصبوغين بالحمرة وهو محرم، فقال ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أخال أحدا يعلم إخال أفصح من أخال. أنا عندي بعض ضبطها بالفتح ولا الكسر أحسن. أحسن الله إليكم. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السنة، فسكت عمر رضي الله عنه. هذا يعني استنكر عمر هذا اللباس، جاء علي رضي الله عنه استنكر على عمر، يعني قال له نحن نعلم بالمحظورات، نحن عالمون بالمحظورات، أهل البيت نعلم بهذا، وهو صدق. ولذلك لما كان صادقا في اعتراضه على عمر سكت، لأن عمر وقاف عند كتاب الله. وهذا في الشريعة التحقيق إن كل الألوان ما فيه شيء ينهى عنه، يعني لذات اللون، ذات اللون ما فيه شيء ينهى عنه إلا أن يكون فيه بينة دليل. فالنهي عن لباس ثياب الحمر وشو اسمه الصفر وأشباه ذلك، هذه لأنها وردت في الحديث تفسيرها أنها لباس قوم كفار، أي أنها الحمرة ذي على صفة معينة، ولا اللون ما يترتب عليه، ما يعلق الشرع عليه حكم، يعني يعلق الشرع على جدار ولا يعلق، ما يعلق، يعلق على شيء يعني فعلا يحسن الوقوف عنده والوقوف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس الحمراء، ثبت عنه أنه لبس الصفراء، ثبت هذا في البخاري في حديث ابن عمر، حديث البراء أيضا لبس الحمراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول لا تلبس المرأة ثياب الطيب. نعم. لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس ثياب المعصفرة ولا أرى المعصفر طيبا. قال أخبرنا ابن عينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمنا أن يقطعن الخفين، حتى أخبرت صفية عن عائشة رضي الله عنهما أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، قال فانتهى عنك. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تدني عليها من جلابيبها ولا تضرب به، قال قلت وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا توطيه فتضرب به على وجهها، فذلك الذي لا يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها. تسدل ذي من باب قتل، سدل يسدل. نعم. صلى الله عليه. قال ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقربه ولا تضرب به ولا تعطفه. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن هشام بن حجر عن طاووس رحمه الله أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب. حزم عليه يعني كهيئة الحزام، الثوب هذا مثل الفوطة هكذا يجعله. نعم. قال أخبرنا سعيد عن إسماعيل بن يومية أن نافع أخبره أن ابن عمر لم يكن أقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره. قال أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب أنه قال جاء رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وإنا معه، فقال أخالف بين طرفي ثومي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله بن عمر لا تعقد شيئا. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزعي الحبل. أنا عندي مرتين. قال أبرق صرفها اللي ممنوع من الصرف، فيها عالمية ووزن الفعل وفيها الوصف شكبر، ثلاث علل، كل علة النحاة القدماء واحدة منها تكفي. النحاة الأولين يرون أن يمنع من الصرف لعلة واحدة كافي، المتأخرون من النحويين لا يرون علتين فأكثر. هذا في ثلاث يا شيخ، ما تستاهلنا ثلاث تصرفة يعني تمنعها من الصرف. نعم. يعني على كل حال الأبرق هو الذي فيه لونين أسود وأبيض، هذا يعني أبرق، قال انزع الحبل مرتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها إذ جاءت امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك، فقالت لا يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة لا تلبس حليها في الموسم. فقالت عائشة رضي الله عنها قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. لأن ما ورد أن صلى الله عليه وسلم منع من لبس الحلي، يعني لو جاء إنسان ومنع منها يعتبر تزيد في الشرع، ما في شيء. إنما تنهى المرأة عن الزينة لو أنها بدأت تفسر ذرعانها وحاطت الذهب ولا خلاخيلها، هنا تمنع لأنها صارت وسيلة إلى المحرم. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو محرم أخطر. عندي قال رمد، اللي هي رميدة اللي أنت قريتها زين، رميدة من باب طريبة، يعني أصابه مرض في عينه. نعم. أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا، وأنه قال يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب من غير رمد. ابن عمر رضي الله عنهما القائل. والشافعي كان يذهب إلى هذا، يعني أنه إذا كان فيه طيب يمنع، إذا كان ما فيه طيب ما يمنع، الكحل ما في شيء، ما في ما يمنع منه. نعم. قال أخبرنا ابن عينة عن أمر بن دينار عن سالم بن عبد الله أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في كتاب الإملاء لحله وإحرامه. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أخبرنا ابن عينة عندنا عن ما عندنا عندك هذه وسنة نعم ها نعم وسنة رسول الله أحق أن تتبع. طيب على كل حال يعني هذا رأي لعمر رضي الله عنه أنه لا يجوز له أن يتطيب قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، هذا رأي له رضي الله عنه، لكن عائشة خالفته استدركت عليه هذا، قالت أنا طيبت رسول الله قبل أن يطوف بالبيت ولا لا، حديث في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا ابن عينة عن عمر بن دينار عن سالم أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا نعم سفيان هذا في الصحيحين. نعم. قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن نبيه أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها وقد بسطت يديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الشافعي شوف عدد، إذا رأيت الشافعي عدد عرف أن المسألة مهمة عنده، يعني لأن خالف فيها عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله. إما تقول حرمه ولا حرمه، اسم مصدر، وحرام على قرية وحرم على قرية، قرأ خلف حرم على قرية، يعني حرمه ولا حرمه. نعم. والمراد إحرامه. أحسن الله إليكم. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن عثمان بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي ولحله. قال فقلت لها بأي الطيب؟ قالت بأطيب الطيب. قال عثمان ما روى هشام هذا الحديث إلا عني. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن عطاء بن السائب هذا عثمان يعني أخو هشام بن عروة. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن عطاء بن سائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام. قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طيبت أبي عند إحرامي بالسك والذريرة. يعني نوعين من أنواع الطيب. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حسين بن زيد عن نبيه أنه قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية. الرب هو العصير العنب إذا تخثر وتغلظ، هذا هو الرب، قال مثل الرب من الغالية، يعني أنه يعني له جرم، يقصد من الغالية، والغالية يعني من أحسن أنواع الطيب. الغالية هي اللي يسمى عندنا مخلط الآن، يخلطون العود مع العنبر مع المسك ويكون نوع طيب مع الورد. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل يشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال لا. قال أخبرنا سفيان. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله يعني على أن شم الطيب للمحرم لا يجوز، وافقه أحمد كما هو المشهور عندنا في المذهب، القول الثاني في مذهب أحمد وفق لأبي حنيفة ومالك أنه ليس به شيء، وعندنا في المذهب وعند الشافعي أيضا فيه الفدية ليه في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة أنا ما أعلم أن أحد من الصحابة أوجب الفدية، إنما الفدية موجودة في كلام بعض التابعين، يعني شم الريح كأنه يعني منع منه لأنه يعني طريق إلى التطيب به، ولا قول مالك وأبي حنيفة أقوى في أنه لا يمنع من هذا، ما في ما يمنع منه يعني في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا التطيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطيب فقط، أما الشم نعم لو كان الشم طريقا للتطيب مثل اللي يبيعون ويشرون وهذا يمسكه ويطيبه نعم هذا يمنع، نعم لأجل الشم لأجل التطيب لا لأجل الشم، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم والله الصحابة رضي الله عنهم مختلفين في مسألة الشم، الشم يعني شم الطيب بوب له ابن أبي شيبة باب أو بابين، في باب من كان يرى أن شم الطيب والباب الثاني بمن رخص في ذلك، والمسائل إذا اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم فهي سعة ورحمة للناس، نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل يشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال لا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طه بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله الخلوق يعني الطيب، نعم. فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. قال بعض أهل العلم ما كنت صانعا في حجك يعني ما كنت تاركا في حجك، لأن الرجل شوش قال له يعني ما كنت تصنع في حجك، قال كنت أنزع يعني أترك ولا لا، فمن هنا قول بعض أهل العلم إن ما كنت صانعا يعني في حجك يعني ما كنت تاركا في حجك، مو بصانعا فاعلا، لا صانعا يعني عكسها تاركا، يدل على قول من قال من أهل العلم هذا قول متين، هو نفس الحديث قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل الخلوق يعني أتركها، نعم. قال رحمه الله وأخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية قال أخبرني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا. قال يعني نص القرآن حج أشهر معلومات، وهنا قال نهى أن يتزعفر الرجل يعني أورده الشافعي رحمه الله لأن الزعفران طيب، الطيب نهي عن المحرم، الزعفران من أحسن أنواع الطيب، حطه مع العود ها من الزعفران طيب حطه مع العود غمسه معه وتركه مدة يطلع من أحسن الأنواع، بس حط لك زين مو بتحط لك هذا ورق الجرائد ذا اللي يلونونه الله المستعان، نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال قلت لنافع إن سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يسمي أشهر الحج فقال نعم كان يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة يسمي شوالا ويمكن على يعني شوال يعني كان يسمي شوال وذو القعدة أنا عندي كان شوالا على أساس أعربها ولا هي يمكنها على الحكاية لأن الجملة كلها محكية كان يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة، نعم. قال قلت لنافع فإن هل إنسان بالحج قبل هنا قال لم أسمع منه في ذلك شيئا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا قط ولا عمره. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن التلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير في يديك كررها لبيك لبيك وسعديك، نعم يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل في الموطأ قال لبيك ثلاث مرات، عندنا ثنتين هنا في الموطأ ثلاث. نعم. قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني سماها قال أهل بالتوحيد، سماها تمييزا لها عن تلبية الجاهلية، لأنه في الجاهلية كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا في الجاهلية، فقال أهل بالتوحيد لأنه قريب عهدهم بجاهلية، سمى هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والله أعلم. غدا نكمل إن شاء الله.